لم يستطع أن يظهر الإسلام ولو من باب أن يكذب النبي عليه الصلاة والسلام. ما حصل هذا أبدا. فهمتم هذه القضية؟ ما حصل. كل هذا من باب يعني الإرجاج. كل هذا من باب الإرجاج. إذا لا يشهد لمعين نقطع له بالجنة أو بما إلا بما بدليل. ما عدا ذلك كما قال الطحاوين في عقيدته: نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. إذا قوله وإنهم للرب لا ريب فيهم على نجوم الفردوس بالنور تسرح، هذا فيه يعني الشهادة للعشرة الذين شهادة بالعشرة للعشرة بالجنة. الفردوس على نجوم الفردوس، الفردوس اسم من أسماء الجنة وهو اسم لأعلى الجنة وأوسطها. كيف الله أعلم؟ تقول كيف نجمع من أعلاها و... لا تكت الشامل على الغاية سدد الباب إذا أردت السلامة في دينك. هذا أمر غريب. إذن وهو اسم لأعلى الجنة وأوسطها. قال عليه الصلاة كما في البخاري قال عثمان: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. قال الإسلام: فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. أخرجه البخاري. ثم قوله بالنور تسرح، بالنور إما أنها عليها نور وهي تسرح في الجنة، أو هذا الشيء الذي تسرح عليه نور. يعني كلامه لا يحتمل هذه الأمور. بالنور تسرح. في بعض النسخ في الخلد تسرح، والخلد مقصود بها الجنة. في الخلد تسرح، نعم. لأن هذا الكلام فيه الشهادة لهؤلاء العشرة بماذا؟ بالجنة، كما قطع بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ورد حديث هذا: فلان في الجنة، فلان في الجنة. ذكر العشرة حديث صحيح الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيران جبنا ثم عثمان أرجع ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح وإنهم للرأس لا غير فيهم على الوجود الجبنة من دون تسرح سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر كبر والزبير هم يمزح وقل خير قول الجبنة على نفسهم. إذا بعدما ذكر الخلفاء الأربعة ذكر الأربعة تكلم أو ذكر باقي العشرة. قال سعيد باقي العشرة المبشرين بالجنة: سعيد سعد بن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. إذا هؤلاء هم باقي العشرة الذين بشرهم النبي عليه السلام بالجنة. والعشرة هم أفضل الخلق بعد النبي عليه السلام في هذه الأمة بعد النبي عليه السلام. سعيد، من هو سعيد؟ من هو سعيد؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. من هو سعيد؟ سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. سعيد وسعد، سعد بن أبي وقاص، ابن عون. ابن عون من هو؟ هو عبد الرحمن بن عون الزهري، وحذار يختلط مع ابن شهاب الزهري تابعي وآخر صحابي. فابن عون هو عبد الرحمن بن عون الزهري. عبد الرحمن بن عون قالوا عنه الزهري، ينبغي أن تضبط من الزهري، هل الصحابي أو التابعي. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة. طلحة بن عبيد الله، طلحة الخير، والذي يعني دافع على النبي صلى الله عليه وسلم باستماتة في غزوة أحد، فقال له طلحة الخير، طلحة الخير رضي الله عنه من الذين قضوا نحبه كما رضى في هذا الحديث. طلحة بن عبيد الله، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر. من عامر؟